القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، في بداية السهرة أقدم أجمل وأرق التهاني للإخوة المسيحيين ولضيفي أيضا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل عام وكل مصري على أرض مصر الغالية بخير وأمن وأمان بإذن الله. لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد على التاريخ، لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير وكل ركن فيها شاهد على التاريخ، هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين، هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين. ده كلام جرجس وعم نصر، ويبقى انت اكيد اكيد في مصر، ويبقى انت اكيد اكيد في مصر، يبقى انت اكيد اكيد في مصر. الاستاذ مجدي ادوارد مترجم وعضو اتحاد الكتاب وكاتب مسرحي وله ايضا بعض المؤلفات. أنا برحب بيك وسهرة الراديو صديقي. أنا أشكرك جدا وأحيي فكرة البرنامج الممتازة اللي بتخلي بتزيد المستمعين إقبال على الراديو، وفي نفس الوقت بتستعرض الأعمال الهائلة اللي كانت في الزمن الماضي ومن تمثيليات ومسلسلات وأغاني وبرامج غنائية، ففكرة البرنامج ممتازة وأنا أشكرك على هذه الفكرة وإعدادك وتقديمك لهذا البرنامج. أنا بشكرك يا أستاذ مجدي، بقول لك أهلا بك ضيف عزيز على هذا البرنامج. يعني زي ما أنا متعودة دايما مع ضيوفي، أنا عارفة أن أنت مستمع جيد للراديو والبرامج الراديو، لكن أنا هسألك السؤال التقليدي، ماذا يمثل الراديو لك؟ أنا نشأت على الراديو، يعني بدأت وأنا طفل صغير. أيوه. كان في برنامج بابا شارو صحيح. أوه. وكان إذاعته معقولة جدا، الساعة 4:30 بعد الظهر، وكان بيقدم حاجات ظريفة جدا، منها كان في واحدة ست وعيد ميلاد أبو الفساد وبطة وإخواتها الستة، فكنت وأنا طفل صغير بأقبل على هذا البرنامج. والراديو بالنسبة لي طبعا بيوسع من الخيال والإدراك، خصوصا زي برنامج ألف ليلة وليلة للكاتب طاهر. طبعا يعني قبل ما نتكلم عن ألف ليلة وليلة، لأن احنا يعني مش عايزين نعدي مرحلة الطفولة وبابا شارو. تمام. يعني انت قلت بطة واخواتها الستة. تمام. يعني انت حافظ دلوقتي. انا عارف ان أبلة فضيلة هي تلميذة بابا شارو. محمد محمود شعبان. تقدم برنامج غنوة حدوتة، وده برنامج يعني رائع جدا من الغنوة والحدوتة اللي بتقدمها. وانا بستغرب يعني بتجيب كل القصص دي ازاي، يعني دي مقدرة كبيرة جدا. وعلى

أن نستخلص منه ما يلي. لقد ذبح التمح وصد الآسيويين وفتت الممالك الأجنبية التي ثارت وجعلهم يمشون مشية الكلاب، وسكان الرمال يأتون والإنسان لا يعرف مكانه خائفين من وحشية الملك. وهذه العبارة الأخيرة تذكرنا بما جاء في تعاليم أمنمحات الأول الذي يقول فيها: لقد جعلت الآسيويين يمشون مشية الكلاب. وهي بلا شك اقتباس استعمل هنا لبلاغته. والعثور على كلمات من هذا القبيل في متون القوة يؤكد لنا احتمال أن هذه التعاليم كانت شائعة الاستخدام في العهد الكوشي. الأستاذ مجدي إدوار مترجم وعضو اتحاد الكتاب وكاتب مسرحي وله بعض المؤلفات أيضا. يعني احنا في البداية خالص لما اتكلمنا عن بابا شارو قلت لي الخيال وأهم ما في الخيال ألف ليلة وليلة. على فكرة ألف ليلة وليلة معظم ضيوفي بيختاروها، يعني هي جميلة قوي ان الخيال للمستمع ده يعني حاجة جميلة. لكن ايه رأيك السؤال اللي انا برضو سألته لأكتر من ضيف في هذا البرنامج، قلت له طب ألف ليلة وليلة اتعملت في التلفزيون، تفتكر لاقت نفس النجاح يا استاذ مجدي؟ لا ما بتكذبش الجمهور، وطبعا كان الاعداد الاذاعي اعداد جيد جدا، محمد محمود شعبان المؤلف ومحمد محمود شعبان ابو شوره المخرج، يعني على مستوى جيد. وبعدين طبعا الراديو بيوسع المدارك وبيخلينا نعيش القصه كما ينبغي عكس التلفزيون. طبعا الاصل هو الاساس، الاصل في كل شيء هو الاساس، والاصل كان مبني على اساس سليم جدا. فعشان كده ده بيجذب جماهير الراديو اذاعتها في الراديو عن اذاعتها في التلفزيون. استاذ مجدي يعني انت حضرتك لما اتفقنا ان احنا نسجل مع بعض في هذه السهره قلت لي انا هعدلك سهره جميله. أيوة. وشايفاك جايب ورق مظبوط. طيب يعني انا عاوز اقول لحضرتك انا طالب مثلا من الاغاني اللي انا بطلبها، طبعا انت بتقولي اطلب برنامج غنائي اطلب تمثيليه اطلب، انا من الاغاني اللي انا طالبها أغنية طبعا زوروني كل سنة مرة لمعلوماتكم. ولمعلومة المستمعين انها دي من تأليف سيد درويش، هو من الحان من تأليف، يعني الناس مش عارفة ان ده من تأليف، عارفينه من الحان. فزوروني كل سنة مرة لجارة القمر فيروز، انا ارجو الاستماع اليها والاستماع لأغنية تانية اللي اعمل معروف يا بعود ملفوف يا اللي خدودك فالنور مشفوف. دي كلمات ويليام باسيلي والحان محمد عبد الوهاب وغناء محمد عبد المطلب ونعيم عاكف. دول اغنيتين دول. طيب ليه اخترت الاغنيتين دول بالتحديد؟ طبعا بالتحديد لان محمد عبد المطلب الصوت الجهواري الجميل والحان محمد عبد الوهاب، وكمان بنشوف نعيم عاكف احنا عارفينها راقصه فبتغني معاه، وبعدين كلمات الاغنيه كمان لان المعروف الاغنيه فيها ثلاثيه، الاغنيه بيكون ليها المؤلف وليها الملحن وليها المطرب. فلما اجتمعوا دول مع بعضهم وعلى اساس سليم وعلى اساس صادق وعلى كلمات كويسة وعلى ملحن كويس وعلى اداء غناء يطرب الجمهور، فعشان كده انا اخترت هذه الاغنية. وهكذا بالنسبة لزورون كل سنة مرة. طيب احساس الناس كلها في الناس البعيدة عنهم وبتاع اللي ما بتروحش، والحان سيد درويش اللي يعلى عليه فنان الشعب يعني، وغناء فيروز. زوروني كل سنة مرة من زوروني كل مرة، زوروني كل سنة مرة من زوروني كل مرة من زوروني. Thank you. ابعد ملفوف ياللي خدودك بالنور مشتوف. اعمل معروف ابعد ملفوف ياللي خدودك بالنور مشتوف. حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ هيوديني غدا البيروبوت يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود. يا غدا البيروبوت يكسف هوليود ياللي حلاوتك سكر معود. حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ حبك على فين؟ هيوديني بالرأس حتى ارجمي لحق تقليع دلوقتي هتشوفوا ناس تشهد وتسميع. وجب يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل. استاذ مجدي يعني هو الحقيقه انت اخترت عملين. احنا دايما لما بنقول اغنيه يعني اختيارك يعني طبعا طلباتك اوامر، لكن انا عايزه كنت اسال سؤال ان يعني زوروني كل سنه مره اغنيه جميله جدا لجاره الوادي فيروز. تمام. لكن اللي انا عايزه اقوله بالنسبه لاعمل معروف يا بعود ملفوف، دي اغنيه فيلم، اعتقد ان الفيلم يشاهد افضل. فانا لما بسال سؤال لضيفي بقول ايه هي الاغنيه اللي تحب تسمعها وتشوفها باذنيك مش بعينيك؟ انا سمعت هذه الاغنيه اكتر من مره في الاذاعه. نفس الاغنيه دي نفس الاذاعه لما بتشوفها في نفس الاذاعه، لان طبعا انا بعيش مع الاغنيه من كلماتها وادائها عشان كده انا عجباني. يعني لا انا برضو سؤالي تاني يا استاذ مجدي. التلفزيون قصدك بتقولي ما جت من خلال من خلال عمل التلفزيون وهكذا. لكن انا كوحده كقائمه بذاتها فانا فضلت ان انا اسمعها كاغنيه لوحدها. الأستاذ مجدي إدوار مترجم وعضو اتحاد الكتاب وكاتب مسرحي وله أيضا بعض المؤلفات وأيضا من عشاق الراديو. طيب هو حلو جدا إن احنا اتكلمنا عن أغنية بداية الطفولة واتكلمنا عن الأغنيات. طيب لو عايزين نتكلم عن البرامج الغنائية مثلا. كويس جدا. أنا أقول لحضرتك حاجة، على فكرة في ناس لمرزة ما بيفرقوش بين الصورة الموسيقية الغنائية وبالبرنامج الغنائي. البرنامج الغنائي زي عوف الأصيل، زي اسم، زي علي بابا. لكن الصورة الموسيقية زي جوز الخير والعربية لحنهم كلها حنية وهكذا. ومثلا الليلة الكبيرة يعني طبعا صلاح جاهين وسيد مكاوي، وبالمناسبة أحب أسمع الليلة الكبيرة بالمناسبة دي. ومن البرامج الغنائية أحب أسمع لأن أنا عرفت من برامج سواء أنا بتابع البرنامج بتاعي عشان ما كررش نفسي طلبات الضيوف. فأعتقد أنك أنت ما سمعتيش حاجة عن علي بابا برنامج غنائي، فأنا بقول علي بابا. واحد واحد بنظام. حاسب يا ابو سريع. يا ابو سريع. ايه يا ريس؟ اظن مفيش حد في الدنيا حيعرف سر المغارة دي. الناس حتشوفها ولا الشياطين تعرفها؟ على بابها صخرة كبيرة وخضرة، ومين يقدر يزحزحها من مطرحها؟ اسمعوا، هنهجم الليلادي على قصر محمد البغدادي، الجواهر تنهبوها والفلوس تلموها والهدوم تاخدوها، اللي يكسل منكم حطير رقبته. سامعين؟ سامعين يا ريس. يلا بينا. اقفل يا سمسم. 40 حرامي. لو كانوا شافوني كل اللي كده. لكن انا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده. ازاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ الله الله الله، دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها. راح يقرأ ايه؟ ادخلها. ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف. الله، وحخاف من ايه اما انا عبيط؟ ده العمر واحد والرب واحد. ها اجمد قلبي. يا جات يا راحت. الله الله الله الله الله الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله دهب؟ يا صندوق مليان دهب. اجمع اجمع، عبي عبي. احمدك يا رب، احمدك يا رب. وايه ده كمان؟ ياقوت ياقوت. شيل شيل. وده مرجان. الله لا لا لا لا، لغاية كده وكفاية. لا كاني ولا ماني. ولما ضيع اللي معايا ابقى ارجع تاني. ده الطمع يقل ما جمع. توكلنا على الله. اقفل يا سمسم. الليلة الكبيرة صورة غنائية من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. الليلة الليلة السيرك تعالوا، دي فرجة تساوي جنين ولو هي. بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواريق ولو هي. في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه ولو هي. وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي. وكمان بلياتشو تعا اسمعوا ناتشو وشوفوا حيعمل ايه قولوا هي. السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل. استخار واختار في الشقة ومنبار. الله يلا سمي وكل. سبع مرات يا ام المطهر، رش الملح سبع مرات في مرقه مطهر، خش وايد سبع شمعات. يا ام المطهر، رش الملح سبع مرات في مرقه مطهر، خش وايد سبع شمعات. يا عريس يا صغير حاجه تفوت ولا حكي مطلب صغير بعد شهر ما عندك. يا ام المطهر، رش سبع مرات يا ام المطهر، رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر، خش وايد سبع شمعات. يا ام المطهر، رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر، خش وايد سبع شمعات. يا عريس يا صغير على صوت ولا حد يموت لابس صغير بعد اشرب فرعين كتكوت. يا عريس يا صغير على صوت ولا حد يموت لابس صغير بعد اشرب فرعين كتكوت. كان في احاديث بقى، يعني المفروض نذكر من الاحاديث. دكتور طه حسين بيتكلم، عباس محمود العقاد العملاق المفكر العملاق. وبعدين عاوز اقول بقى فكر اباظ، كان ليه احاديث كثيره جدا، احاديث ساخره بينتقد فيها، يعني احاديث انتقاديه. فارجو حديث من فكر اباظ انتقادي عن الاوضاع الاجتماعيه في المجتمع. سيداتي انساتي سادتي، كل عام وانتم بخير. ولما أدعي لكم بأنكم تكونوا كل عام بخير، أدعي من حبة قلبي وأعماق نفسي ومن الصميم، دعوة مخلصة حارة نقية، دعوة مصري سوري عربي، للمصريين والسوريين والعرب أجمعين. كل عام وأنتم بخير. بخير، ايه هو الخير اللي بدعيبه وأطلب من ربي وربكم ليستجيبوا. الخير اللي بدعيبه أشكال وألوان، مطلوب في كل زمان ومكان، للقرايب والأحباب والإخوان والخلان. نمرة واحد، خير صحي يا رب يا كريم يا قادر يا متعال، ادلهم الصحة والعافية. لحد من السامعين يقول آه ولا آي، ولا يئن ولا يزن ويقول معدتي تلوتي كبدتي ركبتي. وهو لو أكل باعتدال وسهر باعتدال وعمل باعتدال، لما انكسر العود ولا مال، ولا التوى غصن البان وبقى حال وحال. نمر اتنين، خير القلوب، القلوب يا رب يا كريم يا قادر، اشفي مرض الغدر من قلب كل غادر، ومرض الفجر من قلب كل فاجر، واطرد الكفر من قلب كل كافر يا رب. الحب، الوفاء، الإخلاص، الذمة، الإحسان، املأ بها قلب كل إنسان، وامنح كل سامع لفكر أباظة واحد إحساس واحد وجدان في رمضان. نمر التلاتة، خير الجيوب، الجيوب يا رب يا منعم، ادي كل واحد من السامعين الستر، الستر بس، لا عاوزين قصور ولا عزب ولا كفور، ولا أسهم ولا سندات، ولا فخفخة وحب ظهور، الستر، الستر بس. والستر أجل نعمة في العصر اللي احنا فيه عايشين، من مصايب أهل اليسار وأهل اليمين، من روس وأمريكان وإنجليز وفرنسيين، ومن عارفين من هم كمان يطلع لنا مين. سيداتي آنساتي سادتي، أدي أول شغلة بشتغلها في رمضان، أمسك السبحة ودني أدعي وأنا صايم طاهر لكل أصحابي وأحبابي بالاسم وبالدور بعد الفطور. اللهم رطب لسانك يا فلان الفلاني ويتوب ربنا عليك، لسانك حصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك ويقلب عليك. اللهم اهديك يا فلان، اللهم اهديك واشفيك من الجعجعة والطرقعة والنقيق والنعيق، وينعم عليك بالتوفيق. اللهم بقدرة قادر يا فلان يطهر قلبك الاسود وينظفه ويصفيه من الغل والحقد والدس والحسد ويريحه ويهديه. اللهم يا فلانه يا مقطبه الجبين بالكليه ومعاكلنا على القرايب والحبايب والزوج والاولاد، ركبك الف عفريت وجنيه، تفردي قرطك تفردي قرطك وتفضيها سيره وتعيشي مرتاحه عيشه هنيه. اللهم يا فلان يا اللي بتنقل الكلام الفارغ والمليان، تعيش مع أصحابك وأحبابك في أمان وطمان. اللهم اللهم اللهم. وهكذا سبحتي الدنها تدعي لقرايبي وأصحابي في رمضان، وأنا عارف أنها مقبولة عند الله في كل زمان ومكان، لأنها صادرة من قلب مخلص عامر بالإيمان. في حاجة تانية بعد إذن حضرتك، إن من الأعمال اللي موجودة في الإذاعة عن الريحاني، على فكرة لما كان موجود بداية دي كتاب نجيب الريحاني وتطور الكوميديا في مصر، وكان في هذا الكتاب مجموعة المسرحيات يعني ذكرها كإحصاء واحد زميل مسرحي. للأسف الإذاعة ما عندهاش إلا الفصل الأول فقط من 30 يوم في السجن بصوت الريحاني، فأنا يعني لو كان ممكن أسمع بقى جزء من الفصل الأول بصوت الريحاني، لأن طبعا الريحاني ليه في قلوب الناس كتير، وكانت جنازته يعني عش سكان القاهرة خرجوا يشيعوه يعني في يوم موافق. هو يا استاذ مجدي وللسادة المستمعين، هو طبعا نجيب الريحاني له اعمال جميلة جدا وللأسف يعني لم تسجل كلها، لكن اعتقد ان عادل خيري ابن بديع خيري حاول اعادة هذه المسرحيات علشان اللي ما استمتعش بنجيب الريحاني يستمتع بها. هو على فكرة عادل خيري كان محامي ومات في زهرة شبابه حتى قبل ما يتوفى والده. والده حزن عليه جدا لان توفى في حياته وهو فرحان شبابه، وكان خفيف الظل خصوصا في إلا خمسة لما بتقول له انت بتشتغل ايه ده جاي تشغل ايه، قال لا سواق استقال، ويقول له هو وهكذا، كان دمه خفيف جدا. انا على اقول لحضرتك ان برضو بديع خيري انجب نبيل بديع خيري وانجب مبدع بديع خيري ولي بنت يعني. فعادل خيري اللي هو توفى حقيقي وحزن عليه طبعا. بديع خيري نهارك سعيد يا ست هانت. انا مش بيسألك نهارك سعيد، انا بيقولك انت مين. ما يا فندم عشان اقولك انا مين لازم بباب الذوق والادب اقولك اولا نهارك سعيد. طيب خلاص نهارك اطرانا، انت عاوزه ايه؟ انا يا فندم بلغني ان السواق اللي كان عندكم بخرج. انت جايه هنا علشان اشتغلي سواق؟ ايوه يا بخشوان هانم. بخشوان هانم ايه يا مدام؟ بخشوان هانم انت مجنونه؟ عم ادم بيسقف عشان يلفت نظره. بخشوان هنا فيش مرضى الهانم. انعم واكرم، انعم واكرم يا مدام شمرد الهانم. مدموزيل يا بغلة. مدموزيل انها كبيرة في السن اوي الحقيقة. مش مدام؟ انا مؤاخذة مكنتش واخد بالي. انت جاية هنا واحدة خدامة واحدة سواقة. سواق يا فندم سواق، وانا قلت جاي اشتغل ايه؟ كومندان. انت يا رافي سوقي خل. بس يعني انتوا عاوزين سواق عشان واحد اوتوموبيل ولا واحد حصاص؟ علشان اسنين. لا اسنين لا، انا جاي اسوق واحد اوتوموبيل، شوفوا لكم حد تاني عشان يسوق واحد حصاص. امشي برا، اخرجي برا، اطلعي برا. برا برا برا تهانم ليه بس؟ ليه احنا عايزين هنا واحد نفر بس، نفر دي سوق اوتوموبيل كمان سوق خل. اشتغل بروحين يعني، منه عرباجي ومنه شفير. اذا كان ممكن اهلا وسهلا، مش ممكن يلا مع السلامة. ممكن يلا. يا فدي ممكن ممكن. استني جاويد بيك لما يجي يتفق معاكي. ادم افندم خد وديها في الجراج علشان يشوف الاوتوموبيل. حاضر يا فندم. زهرة زهرة اعمل واحد قهوة سادة. ودخلت شمرد الهانم وقفلت الشباك. ايه يا اخي ده؟ الست دي مالها بتغلي على بعضها كده؟ هي خسلتها كده، تملي زاع تملي قعر. لا دي مش ست ابدا، دي ابور حريقه وابور جاز. بس اياك تصمل. لا ما تخافش هنصمل، مش بس لو ضربوني بالكرباج، لو ضربوني بالرصاص مانيش طالع من هنا الا بالزلعتين. ها الا بال ها؟ ايه؟ لا مفيش حاجة. استدرك. لا كلام فارغ كده. باين عليك الدريكسيون عمل في مخك حاجة. فوت قدامي لما نوري لك الاوتوموبيل في الجراج. اما حتة اوتوموبيل، الخدام بتاعهم اسمه ادم والاوتوموبيل بتاعهم من قبل ابونا ادم. دخل الاستاذ سليمان. بتاع الاثار. نهارك سعيد يا حضرتك. اهلا وسهلا بكيسة. بابا زن عطل حضرتك، ما تقلقش زمانه جاي. لا على مهل الورايا، انا مستنى. انا ملاحظة ان حضرتك مهتم قوي بالبرج ده. برج ده؟ البرج ده ثروة يا ست هاني، ثروة كبيرة قوي. يا سلام ثروة. ايوة للتاريخ والفن والعلم يعني. طبعا يا حضرت، انت راجل شغلتك الحاجات دي وتفهم فيها اكتر مني. تصور ان في ناس عايزين يهدو. يهدو ايه؟ البرج يهدو؟ اشوف البلد. ايه جاب الفارغ ده يا رب؟ يهدو ازاي؟ انا ودوهم في داهية، ودوهم في 150 داهية. اتنرفز قوي. يعني علشان ايه ملكهم؟ هم احرار فيه. لا مش ملكهم، لا مش ملكهم، ده ملك التاريخ يا ست هاني، ملك الاجيال السابقه بحالها. ده يعتبر ده ملك البلد بحالها، ده يعتبر ليا، يعتبر كنز، كنز للوطن ولابناء الوطن ولفقراء الوطن كمان. يهدوه؟ قال يهدوه قال كده تمام. العصور القديمه كانت اجمل بكتير من عصرنا ده. وبعدين في حاجه تانية، برنامج جرب حظك طاهر ابو زيد. لطاهر ابو زيد يعني قدم حلقه فيها اسماعيل ياسين.